اللهم يا قوي يا قدير، يا قوي يا متين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا ناصر المظلومين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم انصر غزة وأهلها ومجاهديها، اللهم ثبتهم، اللهم أعزهم، اللهم أكرمهم، اللهم فرج عنهم، اللهم دافع عنهم، اللهم تول أمرهم. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المجاهدين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم زدهم ثباتا، وزدهم عزا، وزدهم نصرا، وأفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم احفظ غزة، احفظ أهلها، رجالها ونساءها وأطفالها وأموالها وأعراضها، احفظ سماءها وبحرها. اللهم أمد أهلها بمدد من عندك، وأيدهم بجندك. اللهم اجعل أرض غزة مقبرة لليهود. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم أذلهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم ردهم خائبين خاسرين، أذلاء صاغرين. اللهم سامحنا واعذرنا، واغفر لنا تقصيرنا في نصرة إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا نملك إلا الدعاء، فاغفر لنا وارحم ضعفنا وضعفهم، واجبر كسرنا وكسرهم برحمتك يا أرحم الراحمين.